فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا في برنامجكم أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلا المولى عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فأتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول يقول هل يجوز الصلاة وجبيني مغطاة بقماش أم تبطل مع العلم أن باقي الوجه مكشوف فهل يجب أن يكون التلامس مباشر للجلد السؤال ده سواء كان رجل أو امرأة عن السجود على شيء الجبين مغطى سواء كان بقى في خمار او في طقية او شيء من هذا القبيل يعني الحقيقة ان هذا الامر فيه خلاف بين اهل العلم فاجازه البعض ويعني مثل الامام الشافعي و الحنابلة الشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز أجازه البعض ومنعه الباقون ممن لم يجيز الشافعية والحنابلة يعني ستجد ذلك في كتبهم يعني ستجده مشهورا جدا لا يجوز السجود على الخمار أو العمامة أو أي شيء يعني يغطي الجبهة وأجازه مالك والأحناف يعني أجازوا ذلك ويعني عندهم دليل في هذا أن الصحابة كانوا يسجدون على عمائمهم كانوا يسجدون على عمائمهم وخلاصة القول في هذا أنه إذا دعت هناك حاجة لأن يسجد الإنسان على ما يلامسه على شيء متصل به من عمامة أو خمار بالنسبة للمرأة أو نحو ذلك أو ثياب أو الكم حاجة مثلا للتبرد يعني ما يسجد عليه ساخن جدا حصى أو شيء فيه سخونة شديدة فيتقي هذا بأن يضع عمامته أو الشماغ أو الغطرة أو الخمار فيسجد عليه فهذا لا بأس به بلا كراهة وأما إذا كان ليست هناك حاجة داعية لأن تضع الطاقية أو العمامة أو شيء كالكم أو غير ذلك فتجوز الصلاة مع الكراهة يعني هذا خلاصة ما يوصل إليه في هذه المسألة والأفضل طبعا الخروج من الخلاف بأن يكشف الرجل والمرأة عن موضع السجود لأن الأصل أن يكون السجود على الأرض بلا حائل وبلا يعني أي فاصل يفصل عن إيه عن الأرض وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال الذي بعد ذلك هل يجوز للبنت المخطوبة أن تسلم على والد خطيبها باليد؟ الخطوبة ليست عقدا يبيح المصافحة أو ما بعد ذلك بالنسبة حتى للخاطب يعني الخطوبة هي وعد بالزواج وليست عقد نكاح وبالتالي فلا يجوز للخاطب أن يصافح المخطوبة وبالتالي لا يجوز لوالده أن يصافح هذه المخطوبة. يبقى لا الوالد ولا الخاطب ولا أخوه ولا عمه ولا خاله ولا حد. طبعا الأمور دلوقتي يعني يستبيحها الجميع، فيسلم الخاطب وربما يفعل أكثر من هذا، ويسلم والد الخاطب والأعمام والأخوال وتعالي سلمي وتعالي كذا، فطبعا هذا تساهل شديد. والخلاصة أنه لا يجوز للخاطب ولا لوالده ولا لعمه ولا لخاله ولا لأخيه ولا لأجنبي، لأن هذه الخطوبة ليست حلا، فلا زالت أجنبية عنك وعن أهلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الطبراني بسند حسن، قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمس يدخل في ذلك المصافحة، هكذا فسره جمهور أهل العلم. بعض الناس بيفسر بقى على عقل ومزاج، يقول لك لا ده المقصود هنا الجماع. جماع ايه؟ الجماع ده او ده زنا كده، دخلت في الزنا يعني. فلماذا صرفت اللفظ عن معناه العام اللغوي الذي يدخل فيه هذا وما هو اكثر من هذا وتخصصه بالجماع؟ ليس هناك مبرر للتخصيص. والحديث فسره كثير من أهل العلم أو جمهور أهل العلم على مطلق الملامسة، المس والمصافحة والمباشرة كل هذا داخل فيه. فلأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا ما تم العقد جازت المصافحة. السؤال الخامس أو الذي بعد ذلك يقول: أبي دائما يشاهد برامج السخرية والغيبة بالتلفزيون ولا يقبل النصح، وهذا يجعلني لا أستطيع الجلوس معه وهذا يحزنه، هل يجوز الجلوس معه أثناء المشاهدة لتلك البرامج ولا أنصت لها بقدر المستطاع؟ والله هذا سؤال مهم ويعني علاجه صعب شوية. طبعا مشاهدة برامج الغيبة والسخرية والاستهزاء وهذا الكلام يعني غير جائزة، وهي في نفس الوقت تضييع للأعمار واكتساب للسيئات. وعلى الوالد أن يكون قدوة في هذا، على الوالد الكريم أن يكون قدوة، على الوالدة أن تكون قدوة في هذا، فلا يشاهدون ما فيه سخرية وما فيه استهزاء وما فيه غيبة ونميمة وما فيه حرام، أو يسمعون الموسيقى والأغاني المحرمة وهذه الأشياء. نقول للآباء والأمهات أعيدوا القدوة في البيت، ليكن البيت فيه القدوة، القدوة الأب والقدوة الأم. فإنما يفعله الوالد يفعله الولد، وإنما تفعله الأم تفعله البنت. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن دعاء الصالحين كما ذكر الله عز وجل في كتابه في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فخير لكم ولهم أن تستمعوا إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام النبي عليه السلام، أو إلى البرامج الهادفة التي فيها الخير وفيها الفضل يعني. وبالنسبة لك أيها الأخ، أو بالنسبة لك، انصح والدك على قدر الإمكان بلا تعنيف ولا تشديد. طبعا نصيحة الوالد والوالدة لها طريقتها ولها يعني أسلوبها، أن يكون بالحكمة وأن يكون بالرحمة والتذكير بالله والتذكير باليوم الآخر، يعني بطريقة سهلة حلوة حتى يستجيب الوالد والوالدة. فإن لم يستجب فيعني اجلس معه فيما هو مطيع لله عز وجل فيه، ولا تجلس فيما فيه معصية لله عز وجل. على قدر الإمكان، هذا على قدر الإمكان. فإن كان ولا بد من الجلوس فكما قلت حاول ألا تنصت وألا تسمع، وإن كان في هذا صعوبة يعني، ولكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني، إنما يؤتى ببعضه، والله عز وجل يغفر لنا وله ولك. السؤال الذي بعد ذلك يقول: أمي بتتكلم مع خالتي بتكون متضايقة إن خالي عنده مشاكل مادية ومراته السبب، فبتقعد تتكلم على مراته إنها بتغلط وكده، فهل هذه غيبة وأمي مشاركة في الذنب؟ أخي الكريم أو أختي الكريمة، الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. كلمة أخاك دي شاملة للكل يعني، مش لازم كلمة أخاك أخوك يعني، عايز يقول يعني أخوك في الإسلام يعني، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لأن أنت لما تكلم أحدا تقول له يا ريت ما تتكلمش على فلان، أو شوف كلام تاني، أو خلينا في موضوع تاني، يقول لك لا أنا عادي أنا بتكلم، أنا ممكن أقول الكلام ده قدامه. طيب خلاص قول الكلام ده قدامه، لما يكون أمامك قله. والحقيقة أن أنت ما تقدرش تقول الكلام ده قدامه، أنا حتى لو تقدر تقول خلاص أسكت وأمسك لسانك، كما يعني ندبنا النبي عليه الصلاة والسلام نصيم يقول لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا. فقال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ده بيقعد يغتاب ده، وده بينم على ده، وده بيدبر لده، وده بيخطط لده، وده أكثر مجالس الناس في الكلام على الناس، أكثر مجالس الناس. وذلك يعني أكثر من سيدخلون الجنة النار، أكثر من أو كثير ممن سيدخلون النار كما أخبر نوع السلام في الحديث بسبب اللسان. لذا في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره من حديث عقبة بن عامر أنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احرس لسانك، في بعض الروايات أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فهنا أمسك عليك لسانك، فهنا لما حد يقعد مع حد، سواء رجل قاعد مع رجل أو امرأة مع امرأة أو غير ذلك، ياخد باله من اللسان. فهنا الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: ورأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته يعني دخلت في البهتان، والبهتان أن تعيب غيرك بما ليس فيه، وأن تتكلم عن غيرك بما ليس فيه، أن تنتقصه بما ليس فيه. طيب لو انتقصته بما هو فيه، يقول لك فلان ده بخيل، فلان ده مش كويس، هو فيه فقد اغتبته يا أيها الذي في الآية الكريمة: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. فآه طبعا دي داخلة في الغيبة، وأمك مشاركة في هذا الذنب. ورحم الله من كانوا إذا اغتاب أحدا في مجلسهم أنكروا عليه: يا أخي لا تغتب أحدا، أمسك عن هذا، تكلم في ما هو مفيد حتى ولو غضب من أمامك، لأن أنت لو قلت الكلام ده لحد هيزعل منك أو هيبرر، فما مش مهم يعني، يزعل وإن برر فرد عليه. وما أجمل أن تكون مجالسنا خالية من الكلام على الناس، ومن غيبة الناس، ومن ظلم الناس. فإن اغتيب أحد أمامك فانصره ورد غيبته. أنا بعض الناس لما يذكر أحد يجاريه، يقول له آه وإيه كمان وعمل إيه كمان، يا ده ما كنتش أعرف، ويقول له ده أنت ما تعرفش حاجة، ده عمل كذا وكذا كذا، ده فلان ده فيه صفة كذا، يقول له معقول؟ كلمة معقول دي بيخليه يجيب اللي عنده اللي فيه واللي مش فيه. لا يعني هذا اللي يدخل يعني الغيبة تأكل الحسنات، الغيبة تأكل الحسنات. ولما تكلمت مرضى عن هذا قال بعضهم ففيما نتكلم، نقول لحد يا جماعة ما حدش يجيب سيرة حد، يقول لك طيب، فسكتوا فلم يجدوا كلاما يتكلموا به. يقول يا جماعة احنا هنتكلم نقول ايه؟ طيب ما كانش فيه غيبة مش هنعرف نتكلم في حاجة. وهذه مأساة، يعني هو شيء مضحك ولكنه مبكي في نفس الوقت. ولكننا لو ما اغتبناش حد ما كلمناش عن حد يعني ما فيش كلام نقوله. هكذا وصل الحال إلى هذا. والحقيقة أن فعلا الغيبة دي مرض العصر، الغيبة والنميمة مرض العصر. وكم خربت من بيوت، وكم تسببت في طلاق، وكم تسببت في عقوق، وكم تسببت في قتل، وفي يعني أشياء يعني صلى الله تعالى السلامة منها. اللهم تب على الجميع، إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز فتح قبر ميت لم يتجاوز موته إلا قليل جدا لدفن شخص آخر؟ وهل يوجد ضرر على المتوفى، على المتوفى الأول؟ الحقيقة إن الـ الـ الـ الأصل يا جماعة، الأصل أن يدفن الميت ولا يفتح عليه أصلا. طبعا احنا نظام المقابر اللي عندنا بتختلف شوي، لكن لما يكون في نظام القبر اللي هو اللحد اللي هو يعني يحفر، خصوصا اذا كانت الارض يعني يابسه يحفر فلا ينهال التراب او الرمل. اذا كان الارض يعني يابسه فبيحفر ثم يؤتى بجانب القبر ويحفر فيه ثم يدفن الرجل، يوضع ثم يرص الطوب ثم يردم، والتراب يعني يهال التراب على الحفرة حتى تسوى بالأرض، ويعني يكوم كوم أو يعني شيء يسير، ويوضع حجر علامة على أن هناك أن هنا متوفى. ده الأصل في الموضوع. وأن حتى الشق، حتى الشق القبر برضو الواحد لو هو فيه صعب ان يكون فيه اللحد ده بيكون برضو قبر لوحده. لكن مع ضيق القبور ومع يعني هذه الامور التي نشاهدها، الانسان يعني غير متاح له الا ان يكون له قبر يعني واسع شويه بحيث ان هو يتسع لاكثر من ميت، فلا باس بهذا. يعني شريطه ان يكون فيه انتهاك لحرمه الميت. كيف يكون هذا؟ لأن بعض الناس بيمتلئ القبر، فنعمل إيه يا جماعة؟ فيروحوا جايبين رمش فرشينه على العظم وعلى الناس اللي ميتين، وللأسف الشديد يتحط دور كامل على الناس عشان توصل وتروح وتمسك الميت من الناحية التانية، فبتدوس على العظام وتتكسر العظام، وهذا حرام. هذا حرام. أصل في ذلك أن أنت تعمل ما لا يمكن، لا يصح أن أنت تدوس أو أنت تمشي على ميت، حرام، تكسر عظامه. إنما ممكن تعمل مكان كده في جانب القبر اللي بيسموها العظامة، تعمل تخليه تحفر حفرة كبيرة في جنب من جوانب القبر، والميت الذي يعني يبلى أو يصل لمراحل كده ممكن يرفع ويوضع في هذه العظامة ليكون المكان معدا لأن يدفن غيره فيه، يدفن غيره فيه. طيب ينفع بقى أن احنا يكون في ميت جديد؟ يعني إن كان هناك ضرورة فيجوز. يعني في حد ميت من أيام، ومات أحد من أخوه مثلا، مات ولا أبوه ولا حد في نفس البيت، هل يجوز إن لم نستطع وإن لم يكن هناك قبر آخر يدفن فيه؟ فيجوز أن نفتح للضرورة، يجوز، ليست هناك مدة معينة، يعني ان دي ضرورة، حتى لو كان يعني جسد بحيث انه لا ينتهك خلاص، هو ده على جنب، ولا دعتنا الضرورة الى ان ندفن في هذا القبر الذي مات فيه احد من ايام يعني معدودات، لا بأس اذا كان في هناك ضرورة. وأسأل الله تعالى ان يرحم موتى المسلمين. سائل يقول: نذرت صيام شهر على طريقة صيام نبي الله داود، وهو أن أصوم يوما وأفطر يوما، وفي منتصف الشهر تقريبا كنت صائما، وعملت في هذا اليوم عملا شاقا، فلم أستطع الصيام وأفطرت بعد الظهر، وبذلك أكون أفطرت يومين متتاليين، فعوضت ذلك وصمت يومين متتاليين، ثم أكملت الشهر أصوم يوما وأفطر يوما، فهل أكون وفيت النذر؟ لو استطعت كما قلت الآن، أنت عوضت يوما مكان هذا اليوم، إن شاء الله نرجو ألا يكون فيه إخلال بنظام صوم سيدنا داود عليه السلام، يعني نرجو هذا، وإن كان يعني الأولى والأفضل أن تكفر، لأن ده النذر ده أنا بقول أنه يكون الأولى والأفضل، يعني حتى لا يكون عندك بقى وسواس، طب فلان قال لك لا ما ينفعش، فلان قال لك ينفع، أنت كده يبقى ما نذرك ماض يعني لم تقع فيه أو لم تحنث فيه. فأقول لك يعني الظاهر أو الواضح أو المرجو أن أنت عوضت اليوم ده، فالأمور ماشية معك، يعني أنت لم تقع فيه في مخالفة النذر، لكن أنا أندبك وأستحب لك خروجا من الخلاف ان انت تكفر كفارة النذر. هو في كفارة للنذر؟ نعم، في الحديث الذي يعني هو لم يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه صح موقوفا على ابن عباس انه قال من نذر نذرا فلم يطقه فليكفر كفارة تاني. من نذر نذرا فلم يطقه، يعني لم يطق ان هو يكمل يعني، فليكفر كفارة تامين. هذا صح عن ابن عباس من قوله. وكده يبقى احنا بالنسبة لهذا الامر جاء يعني في الحمد لله في بحبوحة من هذا، وممكن واحد ينزل نظرا شديدا يقول لك ان شاف الله ولدي والله اذبح 20 جمل، يعني واحد ما بيكون كده في ضائقة او في مشكلة يقول لك انا هذبح 100 جمل، يعني حاجة لا يطيقها، ثم يشفي الله عز وجل الولد أو الوالدة أو نحو ذلك فلا يطيق، فبنقول له خلاص يبقى أنت كفر كفارة يمين اللي هو إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع يبقى تصوم 3 أيام. وإلى هنا يعني نأخذ إن شاء الله فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم، فكونوا معنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة هذا الحديث: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة؟ هذا اللفظ لا أصل له، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وابن حجر رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث أو لما كان يخرج هذا الحديث قال: لا أعرفه، لا أصل له. وإذا قال العالم المحدث في حديث لا أصل له، يعني لا سند له، يعني لا سند، يعني حتى ليس هناك له سند. طبعا الأحاديث جاءتنا عن طريق السند، السند اللي هو رواة الحديث، اللي هم رجال الحديث. يعني يقول البخاري مثلا حدثنا فلان قال أخبرنا فلان أنبأنا فلان سمعت فلانا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، كل الأحاديث جاءت هكذا، كلها جاءت هكذا، ما صح منها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حسن وما ضعف وما ضعف جدا، وما فيه كذاب، حتى جاءت بأسانيد. أحيانا يأتي لك كلام حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس له إسناد أصلا، ليس له أسانيد، لا صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة ولا فيها ولا مكذوبة، فيقال عندئذ هذا الحديث لا أصل له، يعني لا سند له، وبالتالي ليس حديثا، ليس له سند، ليس حديثا. طيب إذا كان الأمر بهذه المسألة ليس حديثا، طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ يعني الخير في وفي أمتي، يعني فيش خير في الأمة مثلا لحد يوم القيامة؟ نقول المعنى ده، المعنى هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، جاء معناه في أحاديث أخرى في البخاري ومسلم مثلا، قال صلى الله عليه وسلم ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إيه معنى الحديث؟ معناها أن في طائفة خيرة فيها خير وبركة من الأمة ما زالت ولا تزال على هذه البركة وعلى هذا الخير وعلى العمل الصالح وعلى الاستمساك بالدين لحد أن يأذن الله عز وجل، إلى يعني قبيل يوم القيامة، فكده معناه صحيح. بس إحنا لما نيجي نستشهد ولما نيجي نروي للناس هذا المعنى ما نقولش إن قال صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، خلاص نجنب هذا الكلام لأنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ولكن نقول قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أيضا هناك حديث حسنه بعض أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر، أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وهذا الحديث طبعا محمود، طبعا لا شك أن الخير في الأمة في أولها يعني أكثر بكثير من آخرها، ولكن هذا الحديث يعني محمول على وجود الخير يعني في أمة النبي عليه الصلاة والسلام في أولها وفي آخرها، وأن الخير لا ينقطع عن أمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من البشريات، مهما جاء شر ومهما جاء عنت ومهما جاء يعني ظلم أو شيء من هذا القبيل، ومهما كثر الفاسقون ومهما، فإذا لا تخلو الأرض ولا تخلو الأمة من قائمين لله بحجة، لا تخلو الأمة من الأخيار مهما كثر الأشرار، فالأمة فيها الأخيار هكذا، حتى لو كانوا قلة، حتى ولو كان أهل الخير قلة ولو كان أهل الشر كثرة، ولذا دائما يعني أهل الشر يكونوا كثرة. الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ودائما في القرآن الكريم لما تذكر القلة تذكر على أنها أهل الخير، يعني أهل الخير دائما هم القلة، يقول لك وقليل من عبادي الشكور، وقليل من، لم يقل وكثير من عبادي الشكور، إذن القليل هو الشكور وهو الصبور وهو المؤمن وهو التقي، والكثير هم الخبثاء، فشربوا منه إلا قليلا منه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث المعروف المشهور، أنهلك، لما قيل له أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، وما ذكرت الكثرة غالبا إلا وزمت، يعني حتى في الحديث المعروف قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عموما يعني احنا بس جبنا هذه الأحاديث وهذه الآيات حتى نبين أن الخير موجود في الأمة إلى يوم القيامة، ولكن هذا اللفظ لم يصح ولم يعني لم يرد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعده يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كان شخص هداني بهدية وبعدين حصل اختلاف بيننا وقال لي رجع لي الهدية، فبعدين ما رجعتهاش وسافرت، بعد ما سافرت توفاه الله رحمه الله، فهل علي إثم؟ الهدية قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة أو يهب هبة، لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطاه لولده. وهذا الحديث يعني الحديث ده صحيح، يعني رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، يعني يأكله. فنضم إلى هذا الحديث في الصحيحين مع هذا الحديث الذي عند أبي داود والذي فيه التصريح لا يحل، لذا قال جمهور أهل العلم: يحرم أن يرجع المهدي في هديته أو الواهب في هبته، هذا حرام. فيعني اللي انت عملته ده خلاص انت اعنته على الا ياتي شيئا محرما. يعني هو قال لك رجعها لي، في قوله لك رجع لي الهديه هذا حرام عليه ان يقول هذا، وانت لم ترضى فقد اعنته على الا يفعل شيئا محرما. يعني رايي في هذا انك تشكر وانك تحمل على هذا، ليس عليك اسم اخي الكريم. يعني قد يدخل في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن ظلمه، أن ترده عن ظلمه. وفي طلبه الهدية بعد أن أعطاكها ظلم لنفسه، إذ أنه قد يعني كان سيعصي الله سبحانه وتعالى بهذا، وكان يقول سيكون مثل الكلب، يعني لو عادت إليه هديته أو لو أعطاه إليه سيصير مثله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الصحيحين أو في الصحيح: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. يعني أنت مفروض أن أنت لا تتمثل بالكلب ولا تشبه نفسك بالكلب. أما وقد مات رحمه الله تعالى فقد مات على الصواب، يعني هو لم يأخذ هديته، وأنت لا شيء عليك أخي الكريم، ويعني هديتك معك. وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك يقول: ما حكم حلق بعض شعر الرأس وترك البعض؟ هذا أخي الكريم يسمى القزع، يسمى القزع، والقزع منهي عنه. ما هو القزع؟ القزع ان انت تحلق بعض الشعر وتترك البعض، زي ما بيفعل شبابنا من زمان بقى الموضوع ده، الموضات الحديثه، ويجي الحلاق يقول لك عايز تحلق حلقه فلان ولا علان ولا الممثل الفلاني ولا النجم الفلاني ولا مش عارف مين، وفي الاخر تجد هذه الحلقات يعني فيها هذا النهي، سايب دول شعر طويل وحالق هنا وحالق هنا، والبعض يروح عامل كده حلقات يعني من الوسط ومن الآخر ومن الخلف ومن الأمام، يعني أشياء يعني فيها مخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني فرصة أن احنا نتكلم عن هذا، لماذا يتشبه شبابنا يعني بغير المسلمين أو بغير الملتزمين؟ يعني غير المسلمين يفعلون هذا، وبعض المسلمين يفعلون هذا من الذين لهم شهرة. واحد عايز يقول لك يعني الموضة بتاع فلان، يبقى الستايل بتاع فلان الفلاني. طيب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى عن القزع، الحديث ده صحيح. وابن عباس يعني روي هذا الحديث فقيل له في هذا، فقال: أن يحلق بعض الرأس منها هنا وها هنا، وأشار إلى جانبي الرأس، يعني حتى نفس اللي بيعمله الأولاد ابن عباس أشار إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عنه. فلماذا يحب شبابنا أن يتشبهوا بغير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا يتشبهون بالصالحين وعلى رأسهم سيد العالمين صلى الله عليه وسلم؟ يعني في الحديث الآخر احلقوا كله أو ذروا كله. واحد يقول لي كده عم الشيخ حللنا الموضوع، أنا كده هسيبه كله، اتركه كله ماشي، لكن هل ستترك شعر الرأس اهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عشان فلان هتبقى زيه، ولا تبقى زي فلانة ولا علانة؟ هتقول لي بقى عشان يكون زي النبي عليه الصلاة والسلام، اقول لك طيب ماشي، انت تركت شعرك حتى تكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ بتحب النبي؟ بحب النبي. سايب شعر زي النبي؟ ما قال لك ظلوا كله، سيبه كله ما تجيش جنبه؟ مش سايبه. طيب نبيك الذي احببته وتركت شعرك لم تمسه بمقص او شيء وسبته طويل لحد ما جاء عند اكتافك وجوره كده، هو الذي قال لك قصوا الشارب واعفوا اللحى. فلو انت بتتكلم صح واتناقش معاك مناقشه صحيحه او يعني صريحه، اللي قال لك كده قال لك كده، طيب اترك لحيتك وقص شاربك، وهو اللي قال لك صلي، وهو اللي قال لك لا تدخل مواطن الريبه، يعني معنى الاحاديث يعني، وهو اللي قال لك لا تصافح النساء، وهو اللي قال لك لا تشرب المخدرات المسكرات، بتكلم على فحو الكلام يعني، وهو اللي نزل عليه قوله تعالى فاجتنبوه اللي هو الخمر لعلكم تفلحون، وهو الذي قال لك كل الأوامر بقى خلاص، طالما انت بتحبه في هذا فأحبه في هذا. والحقيقة ان انت ما بتعملش كده، حتى لو تركت شعرك كاملا لا أزعم ان انت بتعمله كده اهتداء بهدي النبي عليه السلام، ولكنك فعلته تشبها بالممثل الفلاني والمغني الفلاني وكذا وكذا. فيا شباب الإسلام، استمعوا إلى سيدنا وسيدكم محمد عليه الصلاة والسلام، وسيبوكم بقى من التقليدات والكلام ده، تشبهوا بالصالحين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فكن كتشبه بشباب شباب الصحابة، وتشبه بشباب التابعين، يعني صلى الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم. طيب هتقول لي أصل الشباب هيضحكوا عليا، هيقولوا ده أنت موضة قديمة، ده أنت كده، ما لا يضحكوا إيه المشكلة؟ ما عليك إذا لم يرضى الناس بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنك التزمت بكلامه وهديه، ما عليك، لن ينفعوك، إنما الذي سينفعك في قبرك وينفعك هناك أن تكون متبعا له عليه الصلاة والسلام. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. في الحديث الآخر يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يعني أصحابك اللي هيقعد يبكي عليك ويعيط عليك ده هيرجع وسينساك، وإن ذكرك يعني ممكن يدعي لك أو ما يدعيلكش، ده لو تذكرك يعني، لكن أنت ستكون وحيدا فريدا في قبرك، وسيأتيك عملك، إما أن يكون عملك في ميزان حسناتك، وإما أن يكون في ميزان سيئاتك. فالواحد لازم يكون عنده فطانة وعنده يعني تذكر لما سيلقاه يوم القيامة. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، لما قرأت ولم تنكر قراءته، أقررت إقرارا، من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون، والمسلمون بدار الخلد سكانا. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة والرضوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السائل يسأل يقول أنا ذاهب إلى العمرة، فكيف أؤدي العمرة؟ أقول للسائل الكريم أحسنت إذ سألت هذا السؤال، لأن الحقيقة أن كثير من الناس ينشغلون بجمع المال حتى يذهبوا للعمرة ولا ينشغلون بالسؤال عن كيفية العمرة. العمرة بكل سهولة هي مكونة من أركان وسنن. نذكر الأركان أولا. أولا الإحرام من الميقات، الإحرام لبس ملابس الإحرام من الميقات أو في الميقات أو قبل الميقات، يعني مهم أن أنت تحرم. ممكن تلبس ملابس الإحرام في بيتك أو عند في المطار، ثم قبل وانت راكب الطيارة سوف ينادى عليك أن احنا باقي على الميقات مثلا ربع ساعة، فبعدها قبلها تلبي، تقول لبيك اللهم بعمرة فيسرها لي وتقبلها مني. طيب لو انت جاي بري فبتروح عند الميقات وانت لابس ملابس الإحرام أو بتلبسها وبتحرم، بعدين بتدخل المسجد لو هتدخل المسجد يعني، وتصلي ركعتين تحية المسجد، وبعدين ايه بتنوي الإحرام لبيك اللهم بعمرة. إن كانت عن نفسك فأهلا وسهلا، إن كانت عمرة عن غيرك ممكن تؤدي لغيرك، فيشترط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. عايز تعمل عمرة لوالدك لوالدتك لأي حد من الأموات، يكون أنت عملت عمرة قبل كده وبعدين تعمل العمرة تقول لبيك اللهم عمرة عن والدي فلان الفلاني أو والدتي فلانة بنت فلان أو زوجتي أو ابني أو نحو غير أو غير ذلك من الأموات يعني رحم الله الجميع. خلاص بتروح بعد ما بتحرم زي ما قلنا لبس الإحرام، وهي عبارة عن رداء يعني قطعة من تلبسها وتلفها على جسدك من الأسفل، وقطعة أخرى تلفها على جسدك من الأعلى. فإذا ما وصلت إلى بيت الله الحرام بلغنا الله وإياكم ذلك، طبعا طول ما أنت ماشي بتلبي هذه سنة. تنتقل بعد ذلك للركن الثاني، وهو لما ترى الكعبة تذهب وتطوف 7 مرات. 7 مرات تبدأ من أول الحجر الأسود وتكبر، وإن استطعت أن تستلمه وأن تقبله وإن لم تستطع وهذا والغالب فأشر بشيء لو أي شيء مع قلم أو عصا أو نحو ذلك، وقبله وكبر وهلل وابدأ الشوط الأول، شوط ينتهي إلى الحجر مرة أخرى كده شوط، ثم الثاني إلى الحجر، ثم الثالث إلى السابع، وبذلك تكون قد انتهيت من الركن الثاني. وطبعا وانت بتطوف بتعمل حاجة اسمها الاطباع، يعني قبل ما تطوف بتخلي كتفك اليمين عريان يعني عاري، تخلي ده من تحت الإبط وتخلي اللي فوق كده وتخلي ده عاري، وترمل في الـ3 أشواط الأولى يعني تجري شوية كده تجري شوية تمام، حتى لو كان في زحام كأنك بتجري في اللي ببطء كده لحد ما يعني تنفذ هذه السنة. فهذا هو ثم بعد أن هذه سنة والطواف فرض، فلما تنتهي من الطواف تروح عند مقام سيدنا إبراهيم اللي هو عليه الإزاز ده، وتصلي خلفه ركعتين، وركعتين دول سنة. تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرين أو سورة الكافرون، وتقرأ في الركعة الثانية سورة قل هو الله أحد. فإن لم تستطع أن تصلي خلف المقام لزحام وكثرة الناس فصلي في أي مكان في الحرم ولا تزاحم الناس تمام. كده الركن الثاني الطواف. الركن الثالث تروح بقى عند الصفا والمروة، تبدأ بالصفا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء، ودي سنة لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وبعدين تنزل في المرة الأولى لحد ما تجد النور الأخضر، بتسرع فيه لحد ما ينتهي النور الأخضر، ثم تصل إلى المروة تقول فيه ما قلته في الصفا، ثم تعود، يبقى كده شوط وكده شوط، ثم تقول ما قلته على الصفا مرة أخرى، ثم تنزل إلى الشوط الثالث حتى الشوط السابع ينتهي بك إلى المروة. يبقى كل مرة شوط، كده شوط وكده شوط، تبدأ من الصفا وتنتهي المروة، كده انتهيت من الركن الثالث. بقي الركن الأخير وهو الحلق أو التقصير، تحلق أو تقصر. يعني تحلق رأسك كلها بالموس أو تقصر بالمكنة أو بالمقص، المهم تقصر كل الشعر يتقصر منه. ما ده يعني الأفضل أنت تقصر كل الشعر، ما تاخدش يعني حتة من هنا وحتة من هنا، وإن كان ده يعني يتحلل به الإنسان، لكن الأفضل أن أنت تحلق رأسك بمكنة بقى بدرجة أولى درجة تانية تالتة، المهم تحلق كل الرأس وكذا، أو أن هذا هو القص. وأما الحلق فهو يكون بالموس، وبذلك تكون قد تحللت وانتهت عمرتك. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بعمرات وراء عمرات وبحجات وراء حجات، ويتقبل ممن اعتمر وحج ومن المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.